رجل مسافر فترة كبيرة كي يسدد ديونا عليه، ويطلب من زوجته أن ترسل له فيديوهات ليخرج بها شهوته، ما حكم ذلك؟ هل تطيعه؟ لا تطيعه في ذلك، لا تطيعه في ذلك، لا تطيعه في ذلك.